أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام. ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام، وأصول كانت منهاجا، ما أكبر ذاك الإنعام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات نظرات بنائية في السيرة النبوية من خلال الآيات القرآنية، ونحن مع غزوة تبوك أو غزوة العسرة. وكنا بنحاول نستعرض بعض ما جاء في كتب التاريخ والسير حول هذه الغزوة العظيمة، وكنا يعني في الحلقات الماضية يعني بنتكلم في شوية أمور مهمة كإطلالة عامة كده على هذه الغزوة وطبيعتها وبعض ما يميزها من زاوية تعليمية أو من زاوية تزكوية أو من زاوية بنائية، لأن احنا اتفقنا ان احنا الشرط الأساسي أو النقطة اللي احنا ننطلق منها هي نقطة النظرات البنائية في هذه الأحداث، مش مجرد أحداث وخلاص عابرة هتمر علينا. دائما نحن لا نراها أحداث ماضية، إنما نراها عبرا باقية، لا نراها أحداث ماضية إنما نراها عبرا باقية. وقلنا يمكن غزوة العسرة بالذات تميزت بمسألة إنها كان فيها شدائد وفيها صعاب وفيها أزمات وكانت فيها عسرة، والحاجات دي يمكن كانت هي في أغلبها أشياء تزكوية، يعني كان فيه شدائد وأزمات على المستوى الاجتماعي، المستوى الاقتصادي، المستوى حتى السياسي، بس أغلبها كانت داخلية، يعني أغلبها كانت داخلية، كان فيها تمحيص وتنقية للصف الداخلي، كان عندها أزمات على كان فيها أزمات على مستوى الذات وعلى مستوى البيوتات وعلى مستوى المؤسسات وعلى مستوى المجتمعات كما نقول دائما. فالشاهد ان هذه الأزمات كيف تعامل معها النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تعامل معها الصحابة الكرام، احنا عايزين نشوف كيف تعاملوا معها ونتعلم من تعاملهم مع هذه الأزمات. طيب نبدأ نستعرض في بعض الأحداث التي حصلت. أول حاجة انفاق أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب. كان أول من جاء بصدقته أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فقد روى الترمذي وأبو داود بسند الحسن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق. ويعني على ما يبدو أن اليوم ده كان يوم غزوة العسرة أو غزوة تبوك. فوافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر، إن سبقته يوما. فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: قال رضي الله عنه: أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر: والله لا أسابقك إلى شيء أبدا. طبعا من أول الحاجات اللي تستوقفنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما يوصف شيء ولا يأمر بشيء ولا يحض على شيء، أول من يبادر سيدنا بكر وسيدنا عمر، يعني عشان بس الناس تفهم إن محدش بيتبوأ مكانته بالكلام. يعني القاعدة العظيمة يعني العريضة قوي، يعني أنا شخصيا الواحد بقى مقتنع بها جدا جدا جدا، أحد مقتنع بها بس زاد قناعة بها: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني مش بالكلام. ممكن أنا بنتسب أقول أنا على فكرة أنا من الناس اللي هم مش عارف الدعاء المصلحين المعلمين، أنا مش عارف من الناس اللي أنا بنتمي مش عارف ليه أنا كذا، ماشي قول براحتك، يعني الكلام حلو، بس من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الصحابة اللي كان بيميزهم زي ما قلنا مرة وتكررنا الصدق. الصدق ناس يعني بيستفرغوا وسعهم في الأخذ بالأسباب اللي تخلي أعمالهم وأحوالهم متطابقة مع أقوالهم، يعني ما بيقولوش كلام ولا حتى بيتمنوا أمنيات وهم ما بيشتغلوش عليهم ما بيعملوش ليها. ده الحاجة المميزة جدا في الصحابة. ولذلك احنا امام نماذج ما بت مش مش مش اصحاب مزاعم واقوال، هم اصحاب اعمال واحوال. قدام نماذج واضح فيهم جدا ان كل واحد فيهم يسرع به عمله ويسرع به نسبه، يعني يسرع به عمله. يعني هو مثلا سيدنا ابو بكر دلوقتي منتسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، منتسب الى الدين ده خلاص، منتسب الى الى الى الصحبه، إن هو المفترض إن هو وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل الثاني في هذه الأمة. هذا الرجل يعني ما بتبوأش المكانة دي بالكلام، هي دي أول يعني. ذلك بقى نلاقي كتير من الناس مثلا هو أي عنده أمنيات وطموحات وأنا نفسي وأتمنى. طب تعالى ثواني بقى نشوف حالك أنت، هل أنت حالك حال فعلا الشخص اللي بيقول كده؟ يعني حال الشخص اللي بيقول الكلام ده ولا مش حال الشخص اللي بيقول الكلام ده؟ في الحقيقة حالك مش كده. انما الناس اللي يقول لك والله اتمنى اكون من السابقين واكون من يعني انت يعني مش هتكون بالكلام، يعني لن يكون بالكلام خلاص. ونفهم برضو كويس جدا جدا ان المنازل دي ربنا ما بيبوقش حد منزله من فراغ، الله لا يبوء احد منزله من فراغ. يعني احنا بقى بنشوف يبقى في هنا نقطتين. النقطه الاولى ان واحد ايه يبقى عمال يهيص، ولا واحده عماله تهيص تقول على فكره وانا اتمنى مش عارف اعمل ايه واتمنى اعمل كذا اعمل كذا ومش عارف ليه يعني يقولوا ان انا مش. طب انت عملك الشاهد عليك اصلا، عمل حضرتك الشاهد عليك. ممكن واحد بالنسبه له انه بيدي ربع ساعه ولا نص ساعه ولا ساعتين انه مضحي تضحيه ضخمه جدا، في حين اصلا الامر محتاج اكتر من كده اصلا، مش محتاج النص ساعه ولا الساعتين الساعه اللي حضرتك بتديها اصلا. الاقي مثلا بعض الفضلات تقول لك والله انا نفسي ونفسي ادرس منهج النبي صلى الله عليه وسلم ونفسي احييه والله ونفسي انصره. طيب يلا فين اعطي من وقتك من جهدك من فكرك؟ يعني ما فيش خالص. ما يعني هو بيدي حاجات كده اللي هو بيدي فضلة الوقت، والله لو فاض وقت اي عرض يجي يقطعه ويجي يقول لك ده كذب، ده كذب صريح. يعني ما نبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، يعني ده كذب صريح. لا الحقيقه الصحابه ما كانوش كده. دي النقطه الاولى اللي تستوقفنا ان الصحابه كانوا ناس صادقين. النقطه الثانيه اللي تستوقفنا بقى ما سبق من سبق الا بانه صدق، ما سبق من سبق الا بانه صدق. يعني الصحابه ما كانوش بس سابقين، الصحابه كانوا سابقين صادقين. مش اللي هو واحد ايه والله ده جات لي فرصه بقى انا عرفت الموضوع ده زمان، اصلا عرفته بقى من زمان. لا عادي جدا، في ناس في خير يعرفوه من زمان وتنكبوا طريق وجاءوا فيه متاخرين، وناس يعرفوه متاخرين عنهم وسبقوه. يعني ما ولذلك حتى ممكن نقول ليست العبره بمن سبق ولكن العبره بمن صدق. لكن بقى ماذا اذا كان المرء ممن سبق وصدق؟ بس كده هو ده بقى اللي ما حدش طوله بقى. زي سيدنا ابو بكر كده ما حدش طوله، هو اجتمع عنده السبق والصدق، محدش يطوله خلاص. انما كتير من الناس بيبقى جالهم فرص كتيرا هم يكونوا سابقين فيها، بس للاسف الشديد هم ايه؟ هم قصروا وكسلوا وكبروا دماغهم وقال لك يعني امتى بقى بداوا يفكروا؟ فكروني كده بالحاله بتاعت عبد الله بن ابي بن سلول لما بعد بدر كده جاء الرجاله بتوعه قال لهم ايه؟ ان هذا امر قد توجه. لا ده كده شكل الموضوع ده بقى، الموضوع ده جاي، هو اللي جاي اليوم الجاي، ان هذا امر قد توجه، يلا يا رجاله نسلم. فهي كده اللي هو بقى ايه، ان هذا امر قد ايه قد توجه، يعني خلاص بقى ده والله تصدق ده فعلا ده بقى امر مش عارف واقع ومش عارف ايه وموجود وكتير وناس بتتكلم عليه، يلا بقى نتابع فيه، يلا بقى نهتم بيه، مفيش مشكله، يلا بقى نتابع فيه ونهتم بيه. خلاص يلا نتابع فيه ونهتم بيه، يا ريت بقى نتابع فيه ونهتم بيه بقى على منهج الصادقين. لا برضو الاوفياء لا، بيرجع برضو على منهج الادعياء. فلذلك دي النقطه الثانيه، ان ما سبق من سبق الا بانه صدق مع الله. يعني ودي النقطه الاساسيه، ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا، يعني صدق مع الله. انما في ناس لا ما صدقوش مع ربنا، فلذلك ما يكونش لهم السبق وما يستحقوش، لان سنن الله لا تحابي احدا، هو مش هيستحق ان هو يفضل في السبق. ان ممكن وبرضو السبق ده بيبقى ابتلاء للإنسان، يعني اختبار لي أنا، ممكن ربنا يختبرني إن أنا عرفت حاجة بدري، إن أنا في باب خير يعني انتظمت فيه بدري، اختبار لي. ففي بقى اللي بيصدق وبيكمل، وفي بقى اللي ما بيصدقش، فخلاص ما بيصدقش السنة ما بتحبش حد، بيركن على طول وبيجي غيره يتبوأ مكان. هي الدنيا كده، تمام. ولذلك بنشوف هنا بشكل واضح ان سيدنا عمر نفسه يعني، او سيدنا ابو بكر هنا كحادث عام، لا هو الرجل ده ما كانش افضل البشر بعد الانبياء من فراغ، لا كان واضح جدا ان سيدنا ابو بكر لا بذل لاجل هذه اللحظه، اجتهد لاجل هذه اللحظه علشان يصل لهذه المنزله. فهو ما كانش واحد كده من فراغ، لا هو اسبق الصحابه يعني. ودي بقى النقطه اللي هو ايه، اللي هو مش بالكلام يعني. ممكن واحد يقول لك والله فلان ده ما شاء الله انشط مش عارف ايه، فلان ده اصدق مش عارف، طب على اي اساس؟ فين يعني فين الواقع اللي بيقول كده، الواقع اللي اشهد بكده؟ لما نيجي النهارده احنا كامه، لما نقول ان ابو بكر رضي الله عليه خير البشر بعد الانبياء او خير الامه بعد رسولها صلى الله عليه وسلم، لا انا عندي حاجات واضحه. مين بيخرج من ماله كله 4 مرات؟ دي مره من المرات، 4 مرات سيدنا ابو بكر بيخرج من ماله كله. ستنا عائشة بتقول ان سيدنا ابو بكر كان عنده ثروة طائلة، عنده 40,000 دينار، 40,000 دينار يعني رقم ضخم جدا جدا، ثروة مهولة يعني، لو عند حد مننا دلوقتي ده محدش بقده اصلا، كلها انفقها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انفق 40,000 دينار دي في نصرة الدين، وكل ما يعني ما خرج ماله 4 مرات، وهو يعني فيري فيري ريتش بزنس مان لو صح التعبير، ربما كان من ذا موست ريتش بزنس مان ان مكه، يعني هو ربما كان من اغنى الناس في مكه اصلا، اغنى رجال الاعمال في مكه. حتى بعد مجيئه للمدينه سيدنا ابو بكر يعني كان تاجرا يعني، وكان تاجر شاطر لو صح التعبير، يعني كان مميز. ف سيدنا أبو بكر ما يجتمع له، لما يجتمع له 40,000 درهم تكون مثلا هي ثروة عمره وتنفق في على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي نصرة الدين، سيدنا أبو بكر ما يجتمع له هذا المال الوفير و4 مرات يخرج من ماله يعني نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا فضلا عن بقى أنه هو يعني عنده كل أسباب كل مظاهر النصرة. يعني في الهجرة هو أعلى الصحابة هجر، وفي النصرة أعلاهم نصر، في التجرد أعلاهم تجرد، في التضحية أعلاهم تضحية. أكنش مجرد كلام يعني. نشوف مثلا النبي لما يختار حد يصحبه في الهجرة اختار سيدنا أبو بكر، وفي الحقيقة ما كانش اختيار النبي بس، ده كان اختيار الله، ربنا يختاره لهذا الأمر. ونشوف إزاي بقى يعني جهده وتعبه وبذله يعني ورعايته للنبي صلى الله عليه وسلم وكلاءته ليه، لا ما يعني هو ما سبقش بالكلام، لم يسبق سيدنا أبو بكر بالكلام إطلاقا. سبحان الله، احترامه لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم والتزامه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أي يقول والله لو منعوني عناقا وفي عقالا كانوا أدون الرسول الله لقتلتهم علي، إني أخاف إن خالفت شيئا من سنتي أن أزيخ. حد يعني بالمسطرة يعني حذو القذة بالقذة لو صح التعبير. فشاهد هنا ان سيدنا ابو بكر رضي الله عليه ما سبقش من فراغ، يعني ما سبق الا لانه سبق، لم يسبق من فراغ. وان يبقى اول من يستجيب لرسول الله سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر، نفهم برضو الناس دي ما سبقتش من فراغ. ولذلك دي من الحاجات المهمة جدا، انت لما تكون يعني انت معاك مجموعة من الافاضل وحضيت على حاجة او اوصيت بحاجة، وبتلاقي يعني منهم ناس هم بيأتوا متكاسلين بيأتوا متقاعصين، دول ما يستهلوش ان هم يقربوا ولا يدنوا ولا يقدموا اصلا، لا يستأهلون ذلك، لا يستأهلون تقديما ولا تقريبا ولا ما يستهلوش. اللي يستاهل ان انت لما اللي هو انت اول ما تحض على شيء بيكونوا اول الناس. ولذلك كنت اقول اصلا ايه يعني المفروض ان الشخص لما بيكون بيهيئ لأمر ما يملى عين اللي وراه، لما يكون يهيئ لأمر ما يملى عين اللي وراه. يعني لما يجي النهاردة مثلا، هل يستطيع أحد أن يلوم النبي صلى الله عليه وسلم في تقديم سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر؟ لا، لأن هم عمليا مش فكرة النبي بيحبهم يعني فبيحبهم بقى يحبيهم، لا هم عمليا هم فعلا أول أكثر الناس التزاما بما يوصي به، أكثر الناس عملا بما يحض عليه، فطبيعي هم كده. للأسف احنا ممكن نشوف مثلا مجموعة من الأفاضل مثلا من أهل الخير من يعملون في الإصلاح، فيبقى حد مثلا وإيه وعنده بقى بيحب فلان وبيعز فلان أو بيحترم الأخت فلانة ويحترم الأستاذة فلانة، بيحترمهم في العام. طيب ماشي بيحترمهم، طيب ولما يجي مثلا يوصي بحاجة أو يقول حاجة ويكونوا في أزمة ما، لا يلاقيهم متقاعسين أو متكاسلين أو جم متأخرين، لا ما يستاهلوش هذا التقدير. يعني انت لو انت عايز تقدم، لا انت لازم تبقى انت بتدفع الفاتوره بتاعت ان انت عايز تقدم، انت عايز تسبق لازم تدفع الفاتوره دي. لا هم مش ما يبقوش، يبقى هو بقى ابقاؤه عليهم ده محاباه اصلا. لا هم لا يستحقوا هذا المكان، لا يستحقوا، ما فيش محاباه لاحد، لا يستحقوا هذا المكان. ابقاؤه عليهم لا، ده يبقى نوع من المحاباه، يبقى ما ينفعش اصلا، ما يستحقش المكان ده، لان هو الموضوع يعني سنن الله لا تحابي احدا. الامور دي برضه ما فيهاش محاباه لحد، لانه هيبقى ظلم لغيره. لا هو والله ما ينفعش كده. ممكن ايوه انسان يكون على المستوى الشخصي هو مؤهل ان هو يخلف حد في خير ما، او يكون، بس هو يجي على مستوى البذل بتاعه على مستوى العمل والحرص، لا هو مش كده اصلا. لا معلش لا يستحق هذا المكان، لا يحاب المرء احدا. يمكن الواحد شخصيا مثلا في فترات كتيرة كان مثلا ربما يعني فيه بعض الناس يتوسم فيهم خيرا ويرى فيهم مش عارف ايه وكده، فكان يصبر عليهم ويصابر ويرابط ويحاول يمين وشمال، ولما كان مثلا يوصب شيء ولا يحض على شيء كان بيجدهم بيأتون متأخرين للأسف الشديد أو غيرهم يسبقهم. لا بعد كده لا أسفين، السبق هيكون لصاحب الصدق. صاحب الصدق يعني صاحب الشخص اللي عنده اعلى قدر اعلى من التجرد والتضحيه، هو ده اللي يستحق يعني. انما مش بالكلام بقى يعني، بالكلام وبالحوارات لا، في شخص ما يستحقش. ايوه يستحق انه يكون كده، بس ما حد ما يستحقش يكون في هذا المكان. ففي الحقيقه هنا برضه درس مهم جدا جدا فيما يتعلق بالسابقين والصادقين. ماشي، وبنلاحظ هنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الظرف الصعب، ما هو سيدنا أبو بكر عنده نفس الظرف اللي عند الباقيين كله، هو مش جاي من كوكب نبتون أو بلوتو يعني، وكذلك سيدنا عمر. بس لما النبي يوصي هم خلصانة حتة المجاهدة بنفسهم دي، خلصانة هم خارجين مع النبي صلى الله عليه وسلم. يجي بقى كمان المجاهدة بمالهم، هم أول حد يبادر للكلام ده، وبرضه ما بيبادرش مبادرة عادية، ودي برضه مسألة مهمة. إن حد يقول لك إيه طب خلاص إن شاء الله أنا أول واحد جاي معاك، ويجي معاك يسلم كده سلام عليكم، طب بعد إذنك بقى أنا همشي، طب عايز حاجة، طب ما أنا عملت كذا. لا يعني بالبلدي كده بالباع وبالدراع يعني، ناس لا مش متأخر في حاجة، هو أقصى ما يمكن عمله وعمله. فواحد يجيب نص ماله كله، واحد يجيب ماله كله يعني كل اللي عنده أصلا، فلا يعني مش كمان مش استجابة عادية، مش استجابة عادية. برضو من الحاجات اللي استوقفنا هنا جدا يعني مسألة المسابقة بين الصالحين، يعني مسألة علو همة سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر. يعني علو همة سيدنا أبو بكر ابتداء إن محدش يسبقه أبدا، فهو شاف إيه السقف وعمله، اللي هو كده كده ما أصلا ما فيش حد هيقول أنا جئت بضعفي مالي، يعني هي هجيب ماله كله، فخلاص هو جاء بماله كله. فسيدنا أبو بكر دايما بتبقى عينه على المنزل الأعلى، مش الشخص اللي هو بيفكر إطلاقا في النص ونص اللي تحت وكلام ده. ودي يعني المفروض إنها أو يعني دي أمارة واضحة للسابقين، اللي حابب يكون كده هو دايما يفكر كده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يكون بيكلم الصحابة ويقول يا إيه من أنفق زوجين في سبيل الله نودي يا عبد الله هذا خير في مكان أهل الصلاة، نودي من باب الصلاة ومكان أهل الصوم، نودي من باب الريان. المهم فكل الصحابة يسمعوا، وفي الغالب كل واحد بيرتب لنفسه بقى ان انا هجتهد قوي في الصوم وادخل من باب الصوم، والتاني يقول اجتهد قوي في الصلاه، بابين ثلاثه، هم 8 ابواب الجنه، 8 ابواب. وسيدنا ابو بكر في عالم تاني بيقول فهل يدعى احد من كل تلك الابواب يا رسول الله؟ يعني مش بيفكر بقى يدعى من باب ولا بابين ولا لا، يعني باب بابين ثلاثه اربعه خمسه، مأمن ثلاثه اربع ابواب ده 100 100. لا هو بيفكر في الثمانيه. قال نعم وارجو ان تكون من باب بكر. هي دي همته، ربيته ان انا لا انا ما فيش حاجه اسمها باب واحد، لا انا كل الابواب. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم يسال الصحابه يقول من اصبح منكم اليوم صائما واطعمكم اليوم مسكين من يعني كل ما يسال قال ابو بكر انا انا انا انا قال ما اجتمعت في عبد الا دخل الجنه. يعني مثلا في قاعدين في داخل الجلد، يعني واحد ايه دايما بيجي السقف ما بي يعني عينه يعني ما فيش فيها دون المرتبة القصوى، مش شايف اللي تحت السقف، هو لا يرى الا السقف بس. ده كده يعني دي بس مواقف، غير بقى هو في الواقع العملي بتاعه، الواقع العملي لأبو بكر، لا الواقع العملي أبو بكر اللي هينصر النبي مثلا بجهده ساعة مرة ولا مرتين، ده طول عمره كله هو يعني عمره كله وقفه لنصرة الدين. اللي مش عارف هيعمل ايه، لا سيدنا أبو بكر في التضحية بالوقت بالمال بالجهد بالفكر كل حاجة. واحد حتى سخر تجارته وأعماله، سخر ملكاته وممتلكاته وقدراته كلها وخبراته، سخرها للدين. في أكتر من إن واحد يسخر عياله، مسخر عياله يعني من أسهم من أولاده مسخرهم للدين، مسخر بيته، مسخر الناقة بتاعته، مسخر كل حاجة سخرها لنصرة الدين. إحنا حد مسخر كل حاجة لنصرة الدين، ما لم يبخل على دين الله بشيء خالص. فهنا يعني اول نقطه بتشوف همه الصحابه وحرصهم على السبق. سيدنا ابو بكر رجل هو اصلا ما بيفكرش في الايه، يعني ما بيفكرش في المنازل العاديه بتاعتنا، هو راجل بيفكر في السبق. فعشان كده إيه؟ ولذلك الناس اللي من النوع ده بالاسف الشديد لما بيبقوا عايشين مثلا في عصرنا وزماننا، الناس يا اما تتهمهم بالمثاليه، يا اما يتهمهم بان هم مش عارف لا يرعوا الواقع، يا اما يتهمهم بان هم بيطلبوا من الناس حاجات بزياده قوي، يا اما يتهمهم بان هم ما هي للاسف الشديد هو الانسان لما يعيش وسط طائفه من الكسالى اكيد هو هيتهم بان هو لو حتى نشط عنهم كده سنه هيتهموه بانه متهور ولا يراعي الواقع، وانه سقف طموحاته عالي قوي ومثالي بزياده، واصل مش عارف بيعمل ايه. يعني اسال الله العافيه، ماتت الهمم، ما تموت هذه الهمم ده يبقى الطبيعي. ف علامة اذكر كده مثلا ان مره حد بيه يعني بيتكلم معاه، يقول له يا دكتور المشكله بس ايه فرق السرعات، ايه فرق السرعات؟ يعني تخيلوا بقى لما يكون اتنين سلاحف ماشي، يعني اتنين سلاحف كده، فالسلحفة بتمشي يعني اسرع سن، والسلحفة التانية اللي وراها ايه يعني بتدلع كده خلاص. السلحفة بتمشي بجدية، بس بجدية يعني بتحاول تمشي بجدية، وسلحفة بتدلع يعني بتمشي كده بايه، تمشي لهنا كمان يمشي لوجه لحد. فتيجي بقى السلحفة اللي بتمشي بتدلع دي تقول لها انت مالك مسرعة قوي كده ليه؟ مسرعة قوي على ايه؟ ده احنا سلاحف في النهاية اصلا، احنا في النهاية اصلا سايرين ده سير السلاحف، اللي هو ان شاء الله بقى هنوصل المكان اللي احنا رايحينه ده بعد يعني ما بعد قرون، بعد ما تشوف رؤوسنا اصلا. فحاجة يعني حاجة طبيعي الانسان لما يكون عايش وسط السلاحف، يعني هو السلحفة دي هتبقى شايفة النمر ده ايه؟ شايفة انسان مش طبيعي، شايفة راكب عفريت. ان اللي شايفة ده السلحفة دي بقى اللي هي ماشية بقى اللي هي بتدلع دي كمان، مش هقول بس الحفه الجاده، شايف النمر عامل ازاي، شايف الفهد ده عامل ازاي، شايف النمر ده اصلا لا ده بشع ده مش عارف ايه ده كذا. النمر اصلا يقدر يمشي جنب السلحفه؟ ما يقدرش يمشي جنب السلحفه، ده هتجيب له شلل اصلا، هتجيب له جلطه لو مش جنب السلحفه، ده هتجيب له جلطه. فهي يعني تخيل بقى الواحد سلحفه وعايز النمر يمشي بايه، بنفس سرعه السلحفه جنبه، وبقى راعي السلحفة، عايزين نراعي السلحفة، احنا راعينا السلحفة احنا هنموت. طب ما السلحفة دي بقى يعني تشد حيلها شوية كده، تمشي بجدية سنة، تتحرك سنة، تنتقل من فئة لفئة، من فئة السلاحف حتى لفئة القطط. يعني لا، هو انا ابقى في فئة السلاحف هعيش سلحفة واموت سلحفة، خلاص بقى انت حر. يعني ما السلحفة ما تنكرش على النمر ان هو مش بيراعي سرعتها او مش بيراعيها، لان هي تقدر تكون نمر، تقدر تكون نمر او يقدر يكون نمر، بس هو ومش كده. والله العظيم اغلب اللي هم بيجوا بيتسلحفوا دول في في في في الحراك في الدين، يعني في الحركه للدين، بيبقوا ايه بيتحركوا حركه السلحفاه، دول تلاقوهم في الدنيا نمور اسيويه، يعني نمر تلاقوهم بقى في والله في الدنيا كده نمور. في لو مثلا لو حاجه كده من الحاجات اللي بيهوها وبيتمنوها نمور يعني ما حدش يطولهم، يعني لا يكاد يدانيهم احد والله. فما ويجي بقى ايه، اول ما يجي بقى الامور الدين بقى ولا الامور الاخره بقى ولا الامور يتسلحف بقى، ويقول لك مش عارف مراعاة اللي مش عارف ايه، واحنا اصل احنا مش عارف كذا، ومعلش بقى راعي ظروفنا، احنا ستات برضو ما احناش رجالة. ده هي الست دي، الست دي لما تبقى في حاجة داخلة دماغها ده يعني بتعمل فيها اللي ما تعملش، والله تعمل فيها اللي ما تعملش لما تكون في حاجة داخلة دماغها اصلا. فايه، فهي بتبقى كده. بس تيجي بقى في دين ربنا بقى تعمل ايه؟ تعجز بقى، تتكسح خلاص بقى يعني. ما ولذلك يعني من الحاجات المهمه قوي فعلا تعوذ المرء من العجز والكسل والجبن والبخل، ان فعلا هو ايه الشخص ده بيبقى هو اصلا هو عنده قدره يكون نامر، يعني هي اصلا هو او هي هو اصلا سريع، بس هو بيجي هنا بيتسلحف بقى بيتكسح. ويجي بقى لما يتسلحف ويتكسح ويكون واحد يعني نفسه بقى، يعني ده بقى نفسه بقى ربنا يكرمه بقى ويمشي شويه، يقعد بقى يقول له اصل مش عارف ايه وانت ايه وانت ايه وانت ايه وانت ايه، يا اهل الخير يعني ما باي منطق او باي شكل. فللاسف الشديد طائفه السلاحف دي يعني مش ممكن السلاحف دي تتصور يوما ما انها تكون في المركز الاول في الماراثونات، يعني مش ممكن. لو افترضنا ان في ماراثون كده انطلق في شويه سلاحف وشويه قطط وشويه بط وشويه دجاج وشويه مش عارف ايه، لو في شويه ناس طلعت كده يعني، وفي بقى نمور وفي مش عارف فهود وفي لو دول بقى ماشيين كده، اكيد يعني اكيد السلحفه دي مش هتوصل الماراثون الا تقريبا كده على مشارف علامات الساعه، يعني بالكتير خالص توصل في نهايه الماراثون. فما يجيش بقى يتصور او يتخيل ان بقى لا اصل النمر ده غلطان. ليه؟ النمر ده ماشي بسرعه، ده مش ماشي بسرعه، ده العادي الخطوه العاديه بتاعته اصلا. ده احنا كده عايزين نجيب له كساح، عايزين نركب له بقى صدفه من فوق كده ونقيه ونخليه يحبي بقى عشان نحوله لسلحفه عشان خاطر يبقى كويس يعني، ويبقى بقى يعني بيحس مش عارف بايه ويراعي. مش ذنبه ان هو يعني نمر، بس ده ذنبه انه سلحفه، يعني هو ذنبه انه سلحفه ان هو ما خلقش كده، لم يخلق كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال اصدق الاسماء حارث وهمام، يعني الانسان اصلا خلق حارف عنده جدي وعزم وحمام. انا قلت قبل كده احنا يعني همتنا، وشوفوا احنا همتنا ازاي في ان احنا نمشي نتعلم المشي ونبقى نقدر نمشي عشان نستقيم، يبقى فينا نستقيم ماشيا، نشوف همته ايه. فهو اصلا ما هوش مولود مش مخلوق سلحفة، هو مخلوق نمر، بس هو اللي تسلحف ومصر يتسلحف. ما جيش قالهم بقى اللي هو ايه اللي هو بقى يعني عايز يصير سير النمر ده يعني. ما وانا بتكلمش على فكره الامكانيات، لا، لو انا بتكلم على الجهد، يعني في واحده مثلا او واحد يقول لك طب انا هعمل، انا قدراتي ضعيفه، لا انا بتكلمش على القدرات العقليه، انا بتكلم على الجهد على البذل. لا بيجري وبيبذل بذل الايه، بذل النمور في السير بتاعه كده. انما بقى مساله ان هو نفسه والله بيحقق مش عارف ايه وما بيحققش ايه، مش لازم. مش كل النمور اللي بتجري دي على نفس المستوى من الذكاء والقدرات العقليه والهبات الخاصه، لا، بس كلهم بيجروا. مهم ما علينا. فالصحابه دول لو صح التعبير، سيدنا ابو بكر ما كانش بيرضى لنفسه ان هو يسير بسير ايه، اي حد، ملوش دعوه بحد اصلا، هو بيشوف نفسه انا نمر. طيب خلاص انا نمر، انا اقصى حاجه اعملها كنمر ايه، اقصى سرعه بتاعتي كام، اجري بسرعه كام، سقفي اجيب 100 كيلو في الساعه. خلاص انا لو جبت 100 كيلو متر في الساعه ولا يشغلني حد تاني ورايا، لا ما يشغلنيش حد، لو اجيب بس ال 100 كيلو متر في الساعه. انما مش عمال يبص بقى كده انا ماشي بسرعه سبعين، يعني هو الانسان لما يبقى نمر ويبقى باصص وراه على السلاحف، عمال يبص على السلاحف اللي وراه واللي حواليه، لو ماشي بسرعه 10 كيلو هيشوف نفسه بقى مفيش زيه في الدنيا. وده اللي بيحصل، احنا متاثرين بالواقع اللي حوالينا. لما يقعد مثلا بقى تقعد اخت تقول لك يوه يا عم احمد ربنا ده فلانه ما بتعملش، وفلانه وفلانه وعلانه وفلانه وفي سلفتي ومش عارف وعمتي وخالتي وطبيعي لما الواحد يبص على السلاحف اللي حواليه دي اساسا كلها اللي ماشيه بتتدلع او اصلا ربما ما بتمشيش، واقفه مكانها. طب ما طبيعي انه هيشوف نفسه ايه، ده هيشوف نفسه طياره، هيشوف نفسه صاروخ طياره نفاث، اكيد هيشوف نفسه كده اصلا لما يكون بيبص على دول. انما لما يكون بيبص بقى قدامه وبيشوف النمور اللي زيه او الناس اللي هي يعني هتعيش الحاله دي ويشوفهم ويشوف هو سقف قدراته ايه او اللي ربنا اداه له ايه، ما يفكرش بقى في العالم دي خالص. لا يجيب سقف وخلاص. ده في رأيي ان ده كان فكر سيدنا ابو بكر. فكر سيدنا ابو بكر انا اصلا نمر، انا مانيش سلحفه. طب وانا نمر، النمر اخر حاجه يجيبها ايه؟ يجيب 100 كيلومتر، انا دماغي ال 100 كيلومتر ومش شايف حد تاني. وده اللي حصل، ان هو واحد يجي بقى من هناك خالص كده، يعني يجي من هناك خالص من شخص عادي جدا في مكه، في مكان اصلا يعني ملوش ذكر في الارض ساعتها سياسيا، ولا وشخص عادي في مكان عادي جدا جدا في زمان عادي جدا برضو، ان هذا الشخص بقى يبدا يقود رحله ارتقاء كده، زي ما كنت بقول في البصائر المنهجيه، يمسك بايد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويتبصر اقصى ما يكون التبصر، ويجي طالع طالع طالع طالع طالع وعمال يسبق الناس اللي حواليه، مش شايفه ومش شايف حد، هو بيجيب اقصى سرعه اقصى سرعه اقصى سرعه اقصى سرعه اقصى سرعه، وصلته ان المنزل اللي تحت الانبياء على طول. بس هي دي، وصل المنزل تحت الانبياء على طول. فدي تبقى همه الانسان. سيدنا عمر يعني خد نفس السبيل، خد نفس السبيل، واحد خد نفس الاتجاه برضه، وبذل بذل بذل بذل. يبقى هم يعني ملاحظ هنا، سيدنا ابو بكر سيدنا عمر ما حبش، يعني ما فكرش مثلا ينافس سيدنا علي ولا ينافس سيدنا عثمان ولا، هم في المنزله، هم يعني حتى في الدين هم اقل من سيدنا عمر بن الخطاب طبعا، تمام، بس دايما بين عينيه مين اللي سابقه، ومش بين عينيه بقى حقد ولا غيره ولا القرف اللي بنشوفه ده. يعني احنا بنشوف الناس بتحقد على بعضها وتغير من بعضها وتعمل وتودي، يا عمي طب انت بتحقد عليه ليه؟ ما تعمل عمله، يعني ما تعمل عمله، ليه اصلا بقى تقعد تحقد عليه وتتكلم فيه ومش عارف، اعمل عمله، ابذل بذله. لا، نلاقيه بقى بيقعد ناس تحقد على بعضها، تغير مش عارف بعضها، تعمل في بعضها، يقعدوا بقى يقولوا ايه، لا انا افضل منه، انا مظلوم، انا هو في محاباه، يقعد بقى يتهم غيره، يعني يتهم الدنيا كلها الا نفسه. لا، ولما يجي بقى لا مفيش اي حاجه من الحاجات دي كلها، اصل انا بس ظروفي صعبه، اصل انا مش عارف مالي، اصل انا مش زي اي حد، اللي عندها 3 عيال تقول لك هو انا زي هذا، هي عندها عيله وانا عندي 3، طب عندها 3 زيك، لا اصل انا عندي صبيان وهي عندها بنات، لا على فكره ده عندها صبيان برضو زيك، لا اصل عيالها هاديين، انما انا عيالي ما هماش هاديين، طب على فكره عيالها زيك برضو عادي مش هاديين، لا عيالها طوال وبيض، يعني اي حاجه في اي حاجه وخلاص تخلي الواحد يعمل ايه، يحاول يوهم نفسه بان ما فيش مشكله ان هو متاخر، اصل انا ظروفي وانا تبع عارف بقى، الحمد لله الواحد مش، انا مش مولود يا عم الدكتور في بقي مع علاقه ذهب يا عم، هو اساس احنا مش دكاتره زيكم يا عم بقى، ربنا يديكم والدنيا ومش عارف ايه وبتاع، يعني انا يعني مره حد كان يقول لي اساس احنا مش دكاتره زيكم، في ماشي ممكن متصورها مش دكاتره زيكم في ان انتوا مثلا ايه معاكم فلوس بقى ولا يعني دنيتكم حلو، لا مش دكاتره زيكم يعني دماغكم حلوه بقى، طب يا عم عادي ما تتدكتر، يعني ايه المشكله، يعني انت الدماغ دي عادي، ما انت عندك دماغ زيها واحسن منها، خلاص احنا مش زيكم بقى، احنا مش يعني مش يعني مش قادر اتصور برضو ليه الانسان بيعمل في نفسه كده اصلا. المهم الشاهد هنا بنشوف سيدنا عمر بيسابق سيدنا ابو بكر، يبين يعني ان هو يسابقه، ومش بيسابقه بقى السباق اللي فيه حقد ولا فيه مش عارف ايه، واللي يجي بقى في الاخر يقول لك ابو بكر طلع عمله كله هنا، ما حتى سيدنا عمر ما قالناش على القدر، يعني ما قالناش مثلا ممكن النص، ما انا ما اعرفش، بس ممكن يكون نص مال سيدنا عمر، ممكن يكون اكتر من مال سيدنا ابو بكر كله ممكن، بس هي دي الفكره بقى، ان احنا عند ربنا الموضوع نسب مش ارقام، نسب، يعني انا لما ادي انا بدي نص وقتي، انا بدي 3/4 وقتي، انا بدي نص مالي، انا بدي نص فكري، هي نسب مش مش مش فكره ان انا يعني بدي قد ايه كم قد ايه، يعني لان عند واحد تاني الممكن المتاح له من الوقت بعد الحاجات الاساسيه يبقى 4 ساعات، فلما يدي 2 ساعة يدي نص وقته، واحد تاني ولا واحدة تانية عنده 10 ساعات، فلما يقوم يدي 5 ساعات يدوب ده نص وقته، فلو ديك هدى 4 ساعات اللي هي وقته كله، ده لو ده نص وقته ده اكتر منه، بس في النهاية اسمه ده نص وقته، وده في النهاية اسمه ده وقته كله، ده المتاح كله، فكرة ملا كل المساحة المتاحة. فالمهم من هنا سيدنا عمر بيكلمنا على ايه، على فكرة نسب نسب احنا قدام واحد لا يعني في النسب النسب المئوية لا ادى الدين ادى النسبة ادى النسبة يعني ادى له كله والله كله ده بقى طلع 1000 2010 20 30 40 هيدي كله. وسيدنا عمر يعني هو لم يقدر الا ان يعطي الا النصف سبب ايا كان الوضع. بس لان طبعا الامر برضو بيرتبط بحاجات تانية ممكن يكون مرتبط باللي معاك في البيت ممكن اللي معاك في البيت يطيقوا الكلام ده ولا لا يطيقوه يتحملوه ولا لا يتحملوه. يعني حتى في العلماء في مساله جواز ان الانسان يخرج ماله كله او يخرجه كله قالوا برضو على اعتبار المنع يعني من وراءه من وراءه هو يستطيع ان يتصرف ولا ما يستطيعش يتصرف. امراه الحمد لله محتسبه معه وعنده ابناء محتسبين معه هذا الامر. يعني الفكره الشاهد اللي اقصده ايه اللي اقصده هنا ان سيدنا ابو بكر رضي الله عليه ده مش معناه انتقاص سيدنا عمر انتقاص حد تاني بس هنا سيدنا عمر كان بين عينيه حد عايز يوصل له ده مهم جدا وبيبص قدامه وبيبص مش وراه ولا بيبص حواليه وبيبص قدامه عايز يدرك اللي قدامه ده مش عمال يبص على اللي وراه يقول الحمد لله انا سابق غيري بقى وبص على اللي جنبه الحمد لله انا زيهم لا هو دايما بين عينيه اللي قدامه فهو عايز يصله وهم بيتحركوا بهذه الصورة يعني بيتحركوا بهذه الصورة من السبق ويستفرغوا وسعهم. ده كان الموقف سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر. طبعا هو يعني الموقف فيه حاجات تانية عظيمة بس أدي أول تحدي هو شفناه. وأول ناس نجحت في التحدي كانوا مين يكون أولئك الايه النفر أو النوع ده من الصحابة اللي ما كانش من فراغ ان هم يبقوا سابقين. لذلك ربي سبحانه وبحمده لما يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار إن هم مش مجرد سابقين هم صادقين. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولذلك الإنسان قدامه المجال حط الصحابة بين عينيك سيبك من السلاحف سيبك من السلاحف حط النمور دي قدام عينيك. يعني كنت بقول دايما من الحاجات المريحه ان الانسان يغض الطرف عن كل السلاحف اللي حواليه دي خالص تمام اللي هي او انا بقول عليها النمور المتسلحفه. يعني هو نمر متسلحف خلاص نمور كده بقى نمر عمال بيروح عند الراجل قال له اعمل لي صدف الله يبارك لك وعمال يمشي بايه بطريقه السلحفاه هو نمر متسلحف هو عر بقى. الانسان يعني المفروض ما لا ينظر لتلك النمور المتسلحفه اللي حواليه يعني ما هو يبقى عينه على النمور الحقيقية اللي هم الصحابة الكرام النمور اللي عاشوا النمور وماتوا النمور هو يحطهم بين عينيه يستريح. ولذلك احنا بنتعب لما نقعد بقى ايه نتفرج على السلاحف اللي حواليه ولا نتأثر بالنمور المتسلحفة اللي حوالين. لا هو الناس اصلا تسلحفت لدرجة انها صدقت انها سلاحف مش نمور. يعني لو حد جاي يقنعه على فكره يعني البتاع النبر ده يقول له على فكره يا ابني انت اصلا ما انتش سلحفه اصليه انت ما انتش سلحفه اصليه على فكره ده انت معمول لك كده صدفه اللي هي بتاع فوق جسمك دي وانت بتحاولي تقلدي السلحفه انت اصلا ما انتش سلحفه انت حتى ما انتش نافع سلحفه انت اصلا مش سلحفه. لا على فكره انا سلحفه يا ست مش والله العظيم سلحفه بس ما عادتش مقتنعه كمان اصلا ان هم ما هماش سلاحف هم نمور مش عارفين يقتنعوا بيه اصلا. مهم يعني نسأل الله العافية. في السير إلى الآخرة وزي في السير إلى الآخرة إحنا سابقوا سارعوا فاستبقوا الخيرات أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون كده ناس يعني ده حراكهم دايما إنما مش الحراك اللي هو حراك واحد عمال يبطأ لا هو ده حراكهم أصلا. ففروا إلى الله حراكهم حراك النمور مش حراك السلاحف. فهي بقى المهم فالحاجات المريحة بقى أن أنت في حياتك حط النمور دي قدام عينيك يعني حطهم قدام عينيك لان سيرهم ومنهجهم هو السير السليم هو المنهج السليم وده المريح بقى مريح فعلا انك تعيش على هذا المنهج. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان تكون من النمور المتبعه باحسان لتلك النمور المتبعين باحسان لاولئك السابقين الصادقين المتبعين باحسان مش متبعين وخلاص متبعين باحسان اكمله واجمله لاولئك السابقين الصادقين ساعتها رضي الله عنهم ورضوا عنه خلاص يعني انت كده ما ورضوا عنهم الله اكبر انت مش عايز حاجه تانية من الدنيا بقى خلاص يبلغ المرء خلاص ما ينبغي نقول. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه في كل قرن من امتي سابقون يعني عادي في نمور كل قرن في نمور النمور دي موجوده في كل قرن من امتي سابقون في موجودين دول اصلا في كل قرن من امتي حديث صحيح خبيني في السلسلة صحيح فده دول موجودين هو السابقون أولئك المقربون. يعني أنت لو الإنسان يريد أنه يقرب اسبق، ما فيش قرب بدون سبق. تمام. طيب بعد دول على طول نشوف سيدنا عثمان بن عفان. قال الإمام الذهبي رحمه الله: ولم ينفق أحد أعظم من نفقة عثمان رضي الله عنه. بقى سيدنا عثمان بقى ده يعني اللي جات له الفرصة بقى، اللي هو بقى فعلا كل واحد عمال بيدور على دي بقى منطقتي بقى، سيبوها لي بقى، دي سيب لي دي بتاعتنا خلاص، انا كده خلاص جا دور انا بقى. سبحان الله، هنشوف سيدنا عثمان الغريب ان هو اخرج كمية كبيرة جدا جدا مقارنة من سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر. لكن سيدنا ابو بكر كان ليه السبق، سيدنا عمر كان ليه السبق. اولا السبق الزماني، ان هم من نفسهم طلع يلا مع نفسهم لغير ما حد يعني ما تقلوش بشكل خاص. ثانيا عندهم بقى وهم بدأوا، يعني هم اقرب حاجة للنبي في اول واحد. لذلك انا كنت مثلا بعض الاخوة والاخوات مثلا الافاضل مثلا بيجمعوا مبلغ ما لامر من امور الخير خلاص، فيجي مثلا حد يقول يا جماعة ايه رأيكم نجمع في كذا كذا كذا كذا، يقول له طب خلاص يلا بقى يا جماعة ونشد حيلنا ونجمع. ايه نشد حيلنا ونجمع؟ اللي قاعدين دول الاول يطلعوا اصلا. انت طلع اللي معاك، انت طلع اللي عندك، انت هات اللي عندك اصلا. لما ربنا يشوف احنا صدقنا لا يلا بقى نجمع ونشد حيلنا ونعمل، انت طلع، انت طلع. النبي لما كان يكلم الصحابه في النفقه هو اول واحد بينفق، ده مبدا ايه. ولذلك اصلا كنت بقول يعني يعني لما كنت بقول في التعليم كنت اقول ان المعلم ينبغي ان يسبق المتعلم بعشر خطوات في العلم والعمل، ان يعني يسبقه عشر خطوات في العلم والعمل. يعني لو انا في النهايه اللي بيتربى معايا او اللي بيتعلم معايا، لو انا في النهايه تساويت معاه او هو حس ان هو بيبذل اكتر مني او بيعمل اكتر مني، خلاص هو مش هيسمعني اصلا. ده دي حاجه في النفس البشريه. فبطبيعه الحال الصحابه ما كانوش كده لانهم شافوا النبي كده اصلا. يعني انا قلتها قبل كده مرارا وتكرارا، سيدنا ابو بكر ما يخرجش من ماله كل اربع مرات الا انه شاف النبي اصلا. النبي عمره كله خارج من ماله اصلا، شافوا عمره كله كده، شافوا عمره كله. سيدنا ابو بكر ما كانش هيكون كده في جهده وبذله الا شاف النبي واقف حياته اصلا كلها. هو قدام واحد واقف حياته كلها يعني، واللي بينه وبين ربنا كمان ربنا اعلم بيه. ودي قضيه برضو مهمه يا جماعه، هي مش قضيه برضو اللي الناس بتشوفه. القضيه بتاع يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، مش قضيه اللي الناس بتشوفه برضو. لا، ان يعني ان برضه في اوقات ممكن يلاقي واحد مجهوده اكتر من واحد تاني، بس ربنا يعلم في قلب اللي مجهوده اقل ده انه اصدق. هي دي القضيه، الصدق مع الله، الصدق مع الله. دي برضه مساله مهمه جدا. فكتير من الناس ايوه ممكن يكون ايوه بيعمل وبيتحرك وبيروح وبيجي ومش عارف ايه ونشيط وبتاع، بس مش صادق، مش مخلص، فما يكتبلوش منزل، ما يكتبلوش المنزله دي اصلا حتى في الدنيا ولا في الاخره. فالشاهد هنا ان سيدنا ابو بكر ما كان ليفعل ما يفعله الا شايف النبي كده، وسيدنا عمر سيدنا عثمان شايف شايف النبي كده، شايف سيدنا ابو بكر كده، شايف سيدنا عمر كده. فهي دي القضيه، ان انت قدامك شايف نماذج هي نفسها دفعتك لكده. ولذلك دي من نعمه الله على الانسان ان يكون في وسط. الوسط ده ايه؟ يعني بيتبارى ويتسابق في ان هو يبذل لدين الله ويبذل لاخرته ويعمل لاخرته. فهو بيشوف النماذج دي هو نفسه، لا لما بيشوف نمور بيقول ايه ده في نمور، ايه ده في نمور. يعني هو من جواه في اصل فطرته مش عارف يصدق انه سلحفه، بس هو النمور المتسلحفه اللي حواليه كل ما يحاول يبقى نمر ماشي ايه يسلحفوه تاني، يسلحفوه. لا انسان ده بس انت ما انتش عارف، انت والله العظيم انت علي الطلع انت سلحفه يا ابني، والله لا والله انت سلحفه. بس كل ما يحب يستجيب حتى لنداء الفطره جواه ايه ينيمه تاني. فهو بعد وقت بيحس ان الدنيا ما فيهاش الا سلاحف، يعني ما فيهاش الا سلاحف، ما فيش فين السلاحف دول. هو مش عارف يصدق اصلا ان هو لان هو في اصلا كده، ما فيش كده اصلا، هم كلهم سلاحف. لما يشوف نمور بقى بيبص كده بيتفرج ويشوف الناس اللي قدامنا دول نمور بقى وبيتحركوا وبيروحوا وبيجوا، ايه ده في نمور اهو. هو يستجيب انا نمر، يطلع انا مش بمشي زيهم، انا ايديا غير ايديهم، انا مش عارف ايه، انا كذا، لا انا يعني يبدأ بقى يتحرك في وسطه. فمنة الله على الانسان ان يكون في وسط ايه نمور ماشي إيه، او يشوف النمور دول يجدهم ويكون النمور بقى مش نمور متكسحه بقى خلاص يعني، نمور متسلحف، يشوف نمور حقيقيه ونمور فعلا شايفه النمور بقى، يعني النمور الاهم، يعني شايفه بقى الصحابه والسابقين وحطهم بين عينيهم. فهما بيتحركوا في الوسط النمور المتسلحفه دي، وسط السلاحف دول بيتحركوا خلاص. بس هو لما بيشوفهم هو لا شك ان هم بيبعثوا همته. سيدنا عثمان بن عفان الحقيقه كان يعني كان جات له فرصه عظيمه جدا، فرصه سانحه للغايه، ان هو يحجز لنفسه مقاعد في مقاعد السابقين، مش مقاعد، مقاعد. لأن البخاري بيروي في صحيحه عن أبي عبد الرحمن أنه قال أن عثمان حين حوصر أشرف عليهم وقال أنشدكم الله ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بيسأل الصحابة: ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز جيش العسرة فله الجنة؟ فجهزته يا الله. جيش العسرة، تخيلين، 30,000 ده هيجهز سيدنا عثمان بن عفان يجهزه. أنشدكم الله، أما سمعت النبي قال من فله الجنة، حجز مقعده خلاص، حجز مقعده. وكأني دلوقتي كده أسمع واحد ولا واحد يقول لك إيه: هنيئا له سيدنا عثمان، يا ربي جات له الفرصة. طب ما فيه 500 نص إن من فعل كذا فله الجنة، من فعل كذا فله الجنة، من فعل كذا فله الجنة. ما عملناش ليه بقى؟ عملناش ليه؟ موجود برضو. بس الصدق، فكرة حد صادق مع الله، حد بيقتنص الفرص. حد يقول لك: آه والله العظيم، يا سلام، ده الله يبارك له سيدنا عثمان، الله جات له دي لقطة جات له كده لقطة. لا، هو أنا دايما كنت أقول الناس أهل الجنة دول طلاب الآخرة، هما الواحد فيهم قناص ماهر، صياد ماهر، يقتنص الفرص. أي ما تيجي فرصة على طول يقتنصها، على طول يحجز مقاعده على طول. أنا وأنتوا عندنا فرص كتيرة جدا جدا جدا جدا جدا جدا، فرص كتيرة. يعني مش يعني لولا ضيق المقام كنا اتكلمنا فيها كذا. فله الجنة، دخل الجنة. حاجة كتيرة من كده. شوفوا ناس كتيرة مجمعاها ومجمعها في كتب كتير، شوفوا الحاجات اللي من النوع ده، ده كتيرة جدا. طب احنا ليه اصلا احنا ما خدناش خطوة؟ سمحوني، احنا مش حريصين لا نكون صادقين ولا نكون سابقين. احنا يعني كده الدنيا مش. وطبعا بقى لما كمان بننقي الحاجات اللي هي ايه اللي هو من قال سبحان الله وبحمده غرس لو نخلدهم في الجنة، ماشي، يعني بقلش من شأنها. بس مثلا من واظب على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة، تقيلة شوية. يعني من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة، لا يعني. ورغم ان هو معاه فلوس يقدر يبني لله بيت، في رواية او ساهم في بنائه، يعني او نحو من هذا الكلام، يعني يساهم حتى في بناء بيت لله عز وجل، يساهم حتى في بناء مكان يعلم فيه كتاب الله، او ايجاد مكان. لا، ما ايه، ما يعملش كده، دايما بيدور على الفرص اللي ايه، لو دي كده كويس. طب ماشي، دي كويسة على اللي ما عندوش، فيبقى عنده نيته وعمله، انما اللي عنده. يعني الحديث بتاع ذهب اهل الدثور بالاجور، اللي هو لما فقراء الصحابة راحوا يشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم من اغنياء الصحابة، يشتكوا ايه؟ يشتكوهم يعني بقى ايه، بيشتكوا ايه؟ قولوا يا رسول الله ما بيدوناش فلوس، ما تمتعين بالفلوس وعايشين حياتهم، واحنا مش عارف تعبانين، ولا شغلهم الكلام ده اصلا، حقدين عليهم، زعلانين منهم، قص معاهم، قص عندهم عربياتهم ما عندناش، ومش عارف الواحد فيهم حتى يعني طب يدينا جيب موتوسيكل. لا، ما فيش الجو ده خالص. ذهبوا يشتكون هؤلاء الصحابة يا رسول الله. ذهب أهل الدثور بالأجور، لما الناس أصحاب الأموال ذهبوا بالأجور والدرجات العلى، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، تصدقوا كما نتصدق، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم فضول أموال فيتصدقون ويحجون، اعتمروا. يعني هم بيقولوا كده، يعني هم مش رايحين يشتكوهم، رايحين هم بيقولوا اكيد احنا لنا مخرج، يعني احنا ما احنا احنا ايه ما اكيد برضو ربنا جعل لنا زي، طالما ربنا هو اللي قسم كده خلاص، مش رايحين بقى حاقدين عليهم ولا رايحين مش عارف ايه الكلام ده خالص. احنا بقى نقول ايه؟ الناس الاغنياء دول ليه ما يساعدوش الناس الفقراء؟ ليه الاخت اللي هي مش عارف طالبه العلم ربنا موسع عليها ما تساعدش طالبه العلم اللي مش عارف ايه؟ ليه ما يبقى كانها بتشحت، ناس عامله كانها بتشحت. يبقى هو حتى انسان مش عزيز النفس، احنا مش عارف ايه، بس احنا يعني ليه كده اصلا؟ ده اصلا الله يسهل لهم يا عم. ماشي، هي دي ربنا بيكرمها، ايوه ما الحمد لله منتظمه، ما عندها العربيه بتاعتها، ما اصل جوزها بيوصلها بالعربيه، اصل ربنا موسع عليهم بقى، اصل احنا ظروفنا مش عارف ايه. يبقى دايما نظرتهم ليهم ان دول، رغم ان اصلا لو كان عندها المال ده لفتنت، ولا كانت راحت ولا جت اصلا. سبحان الله، هم مش رايحين يشتكوا كذا، لا ده هم. فالمهم شوفوا هنا بقى الشاهد ايه، الشاهد ايه، ان الاغنياء دول ما قالوش ايه احنا كده كده هنخش الجنه عن طريق الحج والصدقه، عن طريق الفلوس، لا، بيعملوا نفس الحاجات اللي بيعملها ايه، اللي بيعملها اخوانهم الفقراء. المهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه ادركتم من سبقكم، ولم يجد احد من شيء افضل ما جئتم به الا من عمل مثلكم ازداد عليه. قالوا: بل يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: تسبحون دبر كل صلاه 33، وتحمدون 33، وتكبرون 34. بس كده زي الفل. ده هو ده، ايوه هو ده. شوف بقى الشاهد هنا ايه. فقول النبي يشتكوا تاني: يا رسول الله، سمع اخواننا من الاغنياء بكذا، فقال ذلك فضل ائتم يا شباب. من لهم يبقى يعني، مش اللي هم قال لك احنا كده كده معانا يا عم الجنه، بقى نخش الجنه عن طريق فلوسنا، نخش الجنه عن طريق كذا. واحد يقول لك ان شاء الله انا هخش الجنه عن طريق ان انا مش عارف تعبت مع ابني، مش عارف عملت مع جوزي، او واحد يقول لك انا عملت مع عيالي. لا، هو حريص على اسباب دخول الجنه، يعني كل الاسباب، يعني من اصغر حاجه لاكبر حاجه. زي سيدنا ابو بكر كده برضو. شوف ابو بكر برضو حريص على انه ما يفوتش اي حاجه، ما يفوتش عياده مريض، ما يفوتش باب من ابواب الجنه خالص، ما يفوتش. يعني مش بقى بيتصور بقى، احنا بعضنا بيتخيل بقى ان احنا ايه، لا احنا كبار بقى على الثواب، الحاجات دي بتاع الناس اللي هي المبتدئين ولا بتاع الحاجات. لا، ما يفوتش حال، لا يفوت شيئا. يعني انا فاكر والله زرنا حد من يعني من الناس الافاضل كده، العلماء، عالم كبير يعني، وهو معجب جدا بالبتاع السبحة يعني، ويعني فرحان بيها جدا، يقول ده من افضل الاختراعات اللي اخترعوها في القرن العشرين بتاع السبحة دي. ليه؟ يعني هو برضو مع ان يعني عدد حسناته مش مبطل ما شاء الله لا قوة الا بالله كل يوم، يعني ما استطاع، مش متخيل اصلا حسناته دي، كتبه حتى المنتشرة في كل حتة دي، ومش عايز يفوت برضو ايه الاجر والثواب بتاع التسبيح والتحميد والتهليل. يعني فكرة ان نشوف حتى الصحابة خلاص، هم بقى هم سابقين، هم فعلا وبيصلون ويصومون ولهم فضول اموال يتصدقون ويحجون ويفعلون، ها، ورغم كده لما عرفوا دي برضو ما فوتوهاش. انما احنا بقى تلاقينا ايه، فانا هو ده اللي بقوله، الانسان ما ايوه انا ما فوتش الحتة بتاع التسبيحات دي لما يكونش حلت لغيرها، انما انا يبقى حلت التسبيحات وحلت اللي فوقها وحلت اللي فوقها، واملك ان اعمل اللي فوقها، وابخل بقى على ربنا وابخل على نفسي واعمل دي بس، وده بالاشكال. فهي وصيه للي هم ربنا موسع عليهم او مستعملهم في اعمال ضخمه، برضو ما ترغبوش عن نفسكم في الثواب في الحاجات الصغيره. ممكن واحد يكون ربنا اكرمه وانشا مؤسسه كبيره بتاعت مش عارف ايه وبياخد ثوابهم كله، ويرغب عن نفسه برضه بحته انه ايه، انه يهتم بحاجات صغيره، انه ممكن يشتري حاجه بنفسه، انه يقف يساعد، انه يصلح حاجه بنفسه، انه يقدم لقمه، انه يسقي حد كوبايه ميه، يرغب عن نفسه بالحته دي. لا، ما ترغبش عن نفسك بالصغير ولا بالكبير. اقول لك ما انا اللي عامل المؤسسه، انا اللي مش عارف صنعت ايه. لا، برضه ما ترغبش. الناس اللي هي بقى ربنا استعملهم في حاجات كبيره بقى كده اسباب دخول الجنه، ما يجيش يقول الاقيها مثلا بقى ايه، واحده مثلا وكنت بشوف الكلام ده للاسف الشديد مثلا في بعض المؤسسات، معلمه، انا المعلمه بتاع القران، وفي مثلا واحده في الـ في الـ في المكان اللي هي مثلا تكون الاخت مشرفه النظافه او العامله، فتبقى قاعده كده: فلانه هاتي للولد، الولد ده شويه ميه يشرب، وهي قاعده، هي قاعده مكانها. طب ما انت قومي هاتي له انت يشرب بنفسك، خدي انت الثواب، افضل الصدقه سقي الماء. لا، انا المعلمه بقى وانا باخد الثواب الكبير الضخم، انا باخد ايه ده. فيبقى واحد مثلا ربنا استعمله فتح له ابواب ثانيه، طب ليه انا اخد برده ثواب ان انا اعمل دي، وانا اعمل دي برده، وانا اخد ثواب ان انا اعمل دي، اخد انا كل ثواب. الانسان ما يفوتش حاجه. لا، تلاقيه بقى ايه، لا انا ما اصلا انا باخد الثواب الكبير. يعني انا كنت مثلا بعض الاخوات الفضلات كده مثلا في حاجه ما، اصل احنا بقى المشرفات، احنا بقى المعلمات، احنا مش عارف ايه. طب ليه ما تاخدوش ثواب السقيا وثواب الاطعام وثواب الحاجات، ليه مثلا ما تاخدوش الثواب ده اصلا؟ ليه نرغب بانفسنا عن هذا الثواب اللي ممكن هو اصلا اللي يبقى مكتوب لنا، والباقي ده مش مكتوب لنا اصلا؟ يعني نرغب بانفسنا حتى عن الثواب ده، لا ان حتى نفكر فيه، طب بنعمل ايه، طب ممكن نعمل ايه، طب كذا، طب حاجات اللي هي حتى تبدو بسيطه دي ليه نرغب بانفسنا عنها اصلا؟ يعني اللي ربنا فتح له ابواب ثواب وعنده من المال، ولا عنده من الملكات والممتلكات اللي هو فتح ابواب الثواب الكبيره، لا معلش انا ربنا فتح عليا مثلا وانا بنيت جامع، برضو على فكره ما عنديش مشكله ان ممكن اصلح كذا فيه واتابع كذا فيه، وانا اللي تابع نظافته، وانا اللي اعمل كذا بنفسي، وانا اللي ممكن حتى انا بنفسي انظفه، ولا اشيل حاجه، ولا اعمل حاجه، مش لازم الناس حتى تبقى شايفاني، لا ايه المشكله يعني. وفي نفس الوقت بقى نروح للجانب الاخر، واحد هو يقدر انه يعمل اكتر من كده، يكتفي بدي، يقول لك انا بجيب لكم مش عارف ايه، انا بس خلوني انا اوصلكم لمش عارف كذا، انا هاخد ثواب بس ان انا بساعدكم في كذا. طب انت تقدر تاخد ثواب اكتر من كده، اكتر من كده، اكتر من كده. زي ما قلت، اللي يقدر يبني لربنا بيت، يقدر يبني ربنا بيت، فيبني نفسه بيت في الجنه. ليه اصلا يكتفي بحته ايه، اصل هم ال 12 ركعه ربنا يبني لي بيت في الجنه. طب ليه انت تقدر تبني بيت، تقدر تساهم في بناءه، تقدر تدعو ليه، تقدر يبقى عندك تبني نفسك قبرك. ليه؟ اللي هو من قال سبحان الله بحمده غرست نخله في الجنه، طب ما تقدر تصلي 12 ركعه، طب ما تصليه يعني، ما تصليه. اشمعنى؟ هو ده اللي اقصده في حته، لا نشوف الصحابه، لا ما عندهمش صغار وكبير، ما عندهمش صغار وكبير، كان هم هو فعلا حد يقتنص الفرص، حد صياد ماهر صح التعبير، صياد حسنات بقى، صياد اجور، اي حاجه جيله على طول، اي حاجه جيله على طول، بيفوتش فرصه. ولذلك هم ما كانوش برضو سابقين من فراغ، ما كانوا سابقين صادقين، الامر لم يكن من فراغ، ما حدش ممكن بيفوت فرصه. فسيدنا عثمان بن عفان هنا اما جات له الفرصه ما فوتهاش، ما قالش بقى ايه، انا اخد الثواب ان انا مطلع بنفسي، يعني ما انا بنفسي بقى مش لازم فلوسي، وبعدين هاخد ثواب برضو ان انا اجهز 10 20 30، لا طبعا الباب ده مفتوح لي، عم توكل على الله، خد كله، خد ايه المشكله، انا ضامن. ولذلك كان حدث سبحان الله، هو ده اللي كنا بنقوله بقى، ان الانسان الصياد الماهر او القناص الماهر احيانا بيجي له فرص، لو اغتنم الفرصه دي هيسعد سعاده الدهر، يسعد سعاده الدهر فعلا، يسعد ابدا. يعني الصحابه في بدر لما جت لهم الفرصه وطلعوا وما ترددوش، كان خبطه العمر لو صح التعبير، خبطه العمر، لعل الله تعالى على بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الفرصه دي جت لسيدنا عثمان بن عفان هنا، جت له في بدر وجت له هنا. لما سيدنا عثمان بن عفان النبي قال من جهز جيش العسره فله الجنه، اوبا على طول، ما ترددش، ما فكرش، طب انا كده ورث مالي وتجارتي، ما فكرش، يعني خلاص هي دي اللي انا بدور عليها، بل كانت خبطه العمر. الامام احمد روى في مسنده وفي الفضائل بسند الحسن عن عبد الرحمن بن سامره قال جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار في ثوبه حين جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسره فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها بيده ويقول ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، يرددها مرارا. بس خلاص كده، هو جاب اللي جهز الجيش كله، جهز الحد الادنى من اللي يقدر يجهز بيه، ما ضر، هو طبعا جهز اكبر قدر ممكن، خلاص بس خلاص بقى نجهز جيش العسره، فجهز هو بقى، جهز بكل ما يملكه انه يوصل لفكره ما ضر عثمان او ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم. يا سلام، خلاص كده، ايه اللي بقى ايه؟ وروى الامام احمد والطيالسي في مسنديهما بسند حسن بالشواهد عن عبد الرحمن بن خباب السلمي قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحث على جيش العسره، فقام عثمان بن عفان فقال علي 100 بعير باحلاسها واقتابها، علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها. الأحلاس اللي هو الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب، القتب إكاف البعير، وقيل رحم صغير على قدر السنان، يعني بكل مشتملاتها لو صح التعبير عندنا بالبلدي كده، بتجهيزاتها كلها. ثم حث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانية، فقام عثمان بن عفان فقال علي مئة أخرى بأحلاسها وأقتابها، ثم حث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثالثة فقام عثمان بن عفان فقال علي مئة أخرى بأحلاسها وأقتابها. شوفوا سيدنا عثمان تصدق ابتداء وراح جاب ألف دينار وحطها بين إيدي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي وهو بيدعو يعني مش سايب حاجة، يعني كل فرصة تجيله ما بيفرطش فيها. فقال علي مئة أخرى بأحلاسها وأقتابها. قال عبد الرحمن بن خباب فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عن المنبر وهو يقول ما على عثمان ما عمل بعد هذا، ما على عثمان ما عمل بعد هذا مرتين أو ثلاثا. كده شفنا سيدنا أبو بكر، شفنا سيدنا عمر، شفنا سيدنا عثمان، شفنا إزاي هم نجحوا أو قدروا إن هم ينجحوا في هذا الاختبار، اختبار المجاهدة بالنفس، المجاهدة بالمال بما يستطيعونه من المال، محدش ادخر حاجة. شفنا ازاي ان هذه الازمات هتستخرج، اما تستخرج من الناس مميزات وترفع منازلهم اكتر، اما تستخرج من البعض افات. لسه هنوصل رحلتنا مع ناس تانية هيستخرج منهم مميزات وناس هيستخرج منهم افات. مميزات هنا استخرجت ان نشوفوا ازاي اصلا هذه الازمة، هي دي الفكرة، ان سبحان الله الابتلاءات دي بالنسبة بقى للسابقين الصادقين، بالنسبة للاوفياء الاتقياء الاخفياء، الأزمات دي بتعمل إيه؟ يخرجون منها تبرا أحمر، يخرجون منها ذهبا خالصا، يخرجوا منها بحالة أفضل. فهنا نشوف هنا سيدنا أبو بكر كيف ارتقى، سيدنا عمر كيف ارتقى، سيدنا عثمان كيف ارتقى ارتقاء كبيرا. ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، يا الله، ما ضر ابن عفان ما فعل بعد اليوم، له الجنة بس خلاص، يعني جات له الفرصة. أنا وحضراتكم بيجي لنا فرص زي كده كتير، وبقدمنا حاجات من النوع ده كتيرة جدا، بس للأسف الشديد إحنا بنفوتها وبنضيعها وما بنسابقش غيرنا عليها وبنقول حلال عليه، رغم انها لو كانت من امور الدنيا لا ما كناش هنبقى كده خالص. يعني من امور الدنيا، واحد يقول لك يا عم طلع ده كله من امور الدنيا. بنسمع كل شويه كده عن النصابه فلان الفلاني ونصاب فلان الفلاني، وتلاقي واحده النصابه دي مثلا لما فلوس من الناس فافاجئ بانها واخده من فلان ده مثلا، وفلان ده مساهم معاها ب 200,000 جنيه، 200,000 جنيه، وهو يعني بيظهر صورته انه بيكح حتراء، 200,000 جنيه، طلع كل اللي عنده وباع وعمل ودة طالما فيه استثمار. اغلب الجماعة النصابين اللي هم بينصبوا على نزل ويلموا فلوس كثيرة دول وبياخدوا منهم، بيطلعوا من الناس فلوس ما تعرفش جايبين من ازاي الفلوس دي. انا افاجأ كده مثلا لما ندخل بقى في مشكلة بتاعت حد ولا حاجة فيها اسهم مش اسهم، يقول فلان ده داخل بتلات اسهم ب 150,000، 150,000 ده بيكح تراب، وبيحسسنا مثلا لو قلنا له عايزين 15 جنيه عشان خاطر نعمل بها ايه، يحسسني انها كأنه هيقطع لي 15 صباع من صوابعه يعني، ولا يقطع 15، يعني ايه اللي بيحصل ده؟ لا في الدنيا بقى نسارع اهو، واللي وما تستغربوش اللي عمله سيدنا عثمان، ان احنا في الدنيا بنعمل زيه. لو واحد فينا لقى صفقة دي، بص دي حتة ارض، وحتة الارض دي لقطة هي دلوقتي صاحبها معذور فيها وعايز يبيعها، هيبيعها بكام؟ يبيعها ب 3 مليون، انا مش معايا الا مش عارف 2 مليون، اتسلف من هنا واعمل من هنا ويجي رامي 2 3 مليون خلاص، يرميهم كلهم عشان ايه؟ ياخد اللقطه دي على طول. طب ليه بقى؟ طب احنا لاخرتنا او للجنة. ولذلك انا بقول احنا للاسف احنا في الحقيقه احنا اصلنا نمور ماشي، لكن احنا في الدنيا نمور ما لهاش حل، بننافس اهل الدنيا في الشهوات نمور اشعل، انما بقى في الاخره بنتسلحف بقى، يعني بنتسلحف، نيجي بقى الاخره نتسلحف بقى اصل ايه وش، ونشكي بقى بالحسره نصر زي ما بيقول. فربنا يصلح احوالنا ويهدينا واياكم سواء الصراط، ونسال الله سبحانه وبحمده ان يؤتي نفوسنا تقواها وان يزكيها وخير من زكاها انه هو وليها ومولاها. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولكم، سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.